بيبدا تبكي اغنيه تعذب ورغيقه ام طلت تحت قلت عيون الناس حقيقه احتفت وفرحنا لا تشوفني حديقه العيون تتشابه ليه العيون تتشابه